بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المحدث مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى في شريط بعنوان نصيحة علامة اليمن لأهل حضرموت بمناسبة نزول الشيخ عبد الرحمن العدني حفظه الله تعالى، أثنى فيه على الشيخ الفاضل عبد الرحمن العدني، نأخذ منه مقتطفات. قال رحمه الله تعالى: قبل ما قلنا عبده ورسوله، أما بعد، هذه مقدمة لشريط سنكتب إن شاء الله بعد الظهر. ومن اضطراب الليلة ما أجد صحة تساعدني على الأجوبة. تعلمون أن أخونا الشيخ عبد الرحمن بن مرعي الأدني الحضرمي، وينبغي أن نقول الحضرمي العظيم لأن أصله غير حضرمي، و انتقل إلى أدن. تعلمون أنه من أقرب إخوانه ربطانا لخدمة عجيبة لإخوانه في الله. نعم، في التدريب وحسن الرئالة، وقدر الله تعالى على صغر سنه رجل حكيم محمد. وقد زار إخوانه بحضر من مطرفين، فاستفاد منه إخوان الأدنيون أيما إفادة. والحمد لله نبلغ بالفتح فكثيرا ما سأل عن بعض المشاعر جزاه الله خيرا. وكثيرا ايضا ما تقصد المناقشه بيننا وبين فيها شرائط تشددها الرحال. اسال الله ان يبارك فيه ويعلمه وان ينفع به الاسلام والمسلمين. ومن هذه الايام تولد وقال رحمه الله: أبونا عبد الرحمن حفظه الله تعالى يرجى أن ينفع الله به حضرموت كلها، ليس الشعر فحسب. والصحيح أن عند إخواننا الحضرميين إرسالا ليس له نظير كما ايضا كذلك اخواننا العدنيون. وقال رحمه الله: ابو الشيخ عبد الرحمن وهو عبد الله بن مرعي في العطلة هذه ذهب الى الشعر والكفى طلبة العلم حوله. وقال رحمه الله: عبد الرحمن إن شاء الله سيستفاد منه في حضرموت بإذن الله تعالى. نعم، وبحمد الله هو من ذوي الغيرة على الدين ومن ذوي المحبة لدعوة أهل السنة. فننصح الإخوة بالشعر، فننصح إخواننا الحضرميين أن يلتفوا حوله وهي استفيدوا من علمه، فإن الأمور تتكلف والعرابيل تحصل. لا يدرينا أيده لنا هذا الخير الذي نحن فيه ونرجو أيدهم أن تحصل عرابيل ويحصل نعم ما ينقص على أهل السنة حالهم. فليس لأهل السنة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم قال الله إتيان عبد الرحمن إليهم خير لهم من أن يكيل لهم بالسنفين ذهبا وغارقا، خير لهم لأنه يعلمهم دينهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم تلكم الجموع المكتفة التي بحمد الله رأيناها تشجع، والأخ عبد الرحمن بحمد الله نعم أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه وأن يدفع عنه كل سوء مكروه. سيرون عنده ما يصرفه من أخلاق باطلة ومن فهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رحمه الله فإن الله عبد الرحمن فادعوا له جميعا لأن الله يثبته وأن يصرف عنه كل سوء مكروه. فإذا ثبته الله سبحانه وتعالى فيأتيه بركة العلم من اليمن ومن خارج اليمن، وعامل لأن يرحل إليه حفظه الله تعالى. وقال رحمه الله فإن شاء الله أسواب الحضرميون سيلتقون حول أخيهم عبد الرحمن ويستفيدون منه. أسأل الله العظيم أن يحفظ على مديننا وأن يتوفانا مسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا ويعيذ بلدنا من الفتن. وأخيرا نعلم المستمع الكريم بأن الشريط موجود لدى مكتبة وتسجيلات الإمام الواجع السلفية اليمن حضرموت كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.